دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورها، النجوم تغري النور من حسن منظرها. عبد الشاف عبد الوهاب، اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة مع فرحة الاحتفال بنصر أكتوبر اللي مازالت معانا طوال شهر أكتوبر. دار الأوبرا المصرية بتحتفل على مسارحها المختلفة بأروع مناسبة وطنية. الاحتفالات تضمنت مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية اللي قدمها عمالقة الموسيقى العربية، والمؤلفات دي عبرت عن مشاعر العزة والانتماء للوطن. وكان حفل ناجح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة بقيادة الدكتور محمد إسماعيل الموجي ومشاركة مجموعة من شباب دار الأوبرا المصرية بأصواتهم الجميلة. يفرج جناح النور ويجيب لك حياة، تفتح عيونك على الأمل وتشوف مدى، وساعتها بس هتعرف إنك لسه حي ولسه عندك حلم وهتفضل وراه. على المسرح المكشوف فصول أطفال وكورال مركز تنمية المواهب وفصول باليه الأطفال شاركوا أيضا في احتفالية أكتوبر، وكانت الاحتفالات على كل مسارح دار الأوبرا الأخرى. ومع أحد مسامع حفلات انتصارات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية نستمع الآن. يا رب السلام وسلامك يا بلادي، إن رباك نورك أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع انتصارات أكتوبر في شهر النصر، ومع احتفالات دار الأوبرا بهذه المناسبة العظيمة. تم عرض فيلم الممر على المسرح الكبير وأعقبه ندوة ثرية حول الفيلم اللي أخرجه المخرج الكبير شريف عرفة. والفيلم أحداثه بتدور حول بطولات قوات الصاعقة خلال حرب الاستنزاف. أنا بقيت واحد تاني، أنا نفسي مش عارف. هو البي ظابط ولا إيه؟ واضح من عادتك على الجبهة نسيت المصريين. أنا مش هجري ولا هدارة منهم تاني. بعد الحروب بيكتر الهلس والهليس. المرحلة اللي جاية عايزة حروش يقدروا يواجهوا العدو بأداء ما شافوش منا قبل كده. احنا هنتدرب وحنموت نفسنا عشان نحقق من الإسرائيليين بيقولوا عليه مستحيل. البلد دي كانت حاجة قبل النكسة، دلوقتي بقت حاجة تانية خالص. وكل واحد في الجيش عمل اللي في دماغه، الجيش يخرب. هنطلع، أهم حاجة المهمة تتنفس. دير بالك على حالك يا هلال. مش قادر أبص في عينه وأنا مهزوم مكسور. والشهداء اللي فيهم هنا دي أرضنا برضو. حرب من غير نهاية، يا إحنا يا هم. ومن النهاردة لسه عادي وإنت بتبص على شمس كل يوم جديد، تبقى متأكد إن النهار اللي جاي جاي ومع النصر. اللي ما بيننا مخلص. أنا ما أقدر أسيب أرضي اللي انولدت وعشت فيها. وإن علم مصر هيترفع على الأرض اللي راحت. وقت المعركة كلنا واحد. يعني الحرب خلصت وانتوا انهزمتوا، إذا مش منتبهين. أنا مش هندافع، أنا نهاجم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة إحنا في احتفالية كبيرة جميلة بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد ميلاد دار الأوبرا رقم 31. الاحتفال على مدار يومين، وإحنا موجودين في اليوم الثاني من الاحتفال وباقة جميلة من فنون الأوبرا المختلفة. اسمحوا لي أعزائي المستمعين، إحنا في الدقائق اللي جاية هنكون بصحبة المايسترو الكبير الدكتور مصطفى حلمي، وهو بيستعد للظهور بالفرقة الجميلة اللي هتقدم الموسيقى العربية والتراث المصري الأصيل من خلال الفاصل اللي جاي. المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، اهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. اهلا وسهلا يا فندم سعيد، طبعا بتشريف حضرتك لينا في مناسبه كبيره زي دي، ويا رب يعني نقدر نعمل حاجه تساعدكم يعني، وتبقى هديه جميله لدار الاوبرا المصريه. اسمح لي المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، في الاونه الاخيره بصماتك واضحه على دار الاوبرا المصريه وعلى شباب الاوبرا، وايضا على المطربين اللي ليهم وزن وثقل بدار الاوبرا المصريه بقيادتك. الاحتفالية النهاردة 31 سنة ميلاد دار الأوبرا المصرية وباقة منوعة قدمت امبارح والنهاردة بقيادتك، يعني نقول مجموعة كبيرة. هنكلم السادة المستمعين عن الفصل الثاني اللي هيبدأ بعد دقائق إن شاء الله. والله يعني الحمد لله احنا عملنا كده باقة متنوعة من الأعمال الموسيقى العربية اللي تبقى فيها تنوع كبير ما بين ان احنا نقدر نعمل مزج بين عناصر الموسيقى العربية وعناصر من الأوركسترا المشتركين معانا. فطبعا اخترنا مجموعة أعمال كده يا رب تكون جميلة. يعني اخترنا مثلا هنعمل موسيقى في بداية الحفل، طبعا تبقى برضو تحية يعني لدار الأوبرا المصرية والروح الفنان الكبير عمار الشريعي أستاذنا الكبير. هنعمل امرأة من زمن الحب، أول مرة تتقدم لايف يعني على المسرح، بمشاركة طبعا عناصر من الموسيقى العربية وعناصر من الأوركسترا، مع طبعا الكومبو، مع الإيقاعات، مع الدرامز، مع بيركاشن، مع مجموعة كبيرة يعني يا رب تنول إعجابكم يعني. وفنا نفتقد في الأونة الأخيرة الموسيقى البحتة فعلا، احنا يعني تتقدم ونسمعها من خلال الحفلات على طول. طبعا احنا طبعا يعني يمكن نقول ان احنا كنا مقصرين في الفترات السابقة بالاهتمام بالقوالب الآلية اللي هي بتقدم أعمال موسيقية بحتة من غير غناء. طبعا دي أصعب بكتير ان انت بتخاطبي الجمهور من خلال موسيقى فقط، فدي بتكون شوية يعني صعبة شوية، ان انت يبقى لازم في حرفية اكتر في تقديم العمل، وفي يعني شوية مجهود اكتر من الاغنية، لان الاغنية طبيعي ان المطرب بيقف يوصل صوته واللي عايز يقوله للجمهور بطريقة اسهل طبعا. فانما انت عايز توصل لهم من خلال الموسيقى جزء حزين جزء سريع جزء نشط جزء مفرح، فلازم دوت يبقى فيه يعني شوية اتقان اكتر وتعب اكتر في انه يوصل للناس. بانوراما الفن. كبير جدا من قبل الدكتوره ايناس عبد الدايم وزير الثقافه والدكتور مجدي صابر والاستاذ جيهان مرسي، باعتبار ان هي برضو مخرجه العمل كامل يعني اللي هو عيد ميلاد دار الاوبرا المصريه. فاحنا الحقيقه طبعا مختارين باقه من المع النجوم في دار الاوبرا المصريه، طبعا على راسهم طبعا الاستاذ ايمان عبد الغني، الاستاذ احمد عفت، اصوات جميله ونجوم جمال، وطبعا نجمه الحفل الاستاذه مي فاروق طبعا يعني ولا اروع يعني. فان شاء الله مقدمين مجموعه اعمال زي مثلا احنا مقدمين مع احمد عفت مثلا اعز الناس، اغنيه لعبد الحليم فيها دراما عاليه جدا، ومقدمين خايف مره احب اغنيه بمصاحبه طبعا الاوركسترا، ومقدمين طبعا ايمان عبد الغني هتقدم شباكنا ستاير وحرير، وهتقدم الفالس طبعا الشهير في الموسيقى العربيه انا قلبي دليلي، طبعا عمل قيم جدا الحمد لله، العملين يعني جمال يا رب نقدر نقدمهم بشكل حلو يعني. وهتشترك مع احمد عفت ان هم هيقدموا لحن الوفا طبعا بمصاحبه الاوركسترا، طبعا دويتو جميل، دويتو طبعا مهم جدا من اهم الدويتوهات في الموسيقى العربيه. وطبعا تطلع طبعا مي فاروق طبعا تختم الحفله، هتقول غدا القاك، وهتقول العيون السود طبعا عملين، عمل للاستاذه ورده وعمل للسيده ام كلثوم، يعني عملين قيمين جدا. وهنختم ان شاء الله الحفل بمشاركة كل سوليستات الأوبرا، مطربين الأوبرا في عمل جماعي مطربين الأوبرا مع المطربين بتوع الموسيقى العربية، مع مصاحبة كورال الموسيقى العربية، مع كورال الأوبرا، مع كورال الأكابيلا. هنقدم كلنا مع بعض بالأوركسترا، هنقدم جزء من أغنية عيد الميلاد بتاعت الأستاذ محمد فوزي، تبقى ختام للحفل كهدية لدار الأوبرا المصرية. المايسترو الجميل الدكتور مصطفى حلمي، بنقول لك بالتوفيق يا رب، امبارح كان الحفل جميل والنهارده يكون اجمل واجمل، ودايما متواجد بدار الاوبرا المصريه، نقول يعني مناره الفن الاصيل والحفاظ على التراث المصري العربي الجميل. كل التوفيق ليك المايسترو مصطفى حلمي. ميرسي، ربنا يخليك، وسعيد جدا وشرفتونا ونورتنا من خلال بانوراما الفن. يا لشوقي واحترامي القاك يا خوف فؤادي من غدي غدا القاك يا خوف فؤادي من غدي يا لشوقي واحتراقي في انتظار أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون، ولسه داخل دار الأوبرا المصرية واحتفالية دار الأوبرا بمناسبة عيد ميلاد الأوبرا رقم 31. باقة منوعة من فنون الأوبرا المختلفة بتتوج بالموسيقى العربية من خلال أصوات أبناء دار الأوبرا المصرية الأصيلة. الدقائق اللي جاية مع صوت من دار الأوبرا، صوت مصري أصيل، الفنانة الشابة الجميلة إيمان عبد الغني. أهلا بيكم. أهلا بيك يا إيمان، ومنورانا من خلال بانوراما الفن. أهلا بيكم وأهلا بكل مستمعينا. عن مشاركتك في عيد ميلاد الأوبرا، العيد ميلاد رقم 31، وانت واحدة من أبناء دار الأوبرا المصرية. بحب أقول لكل مستمعين ومتابعين دار الأوبرا المصرية كل سنة وانتوا طيبين، وانتوا نجحنا وإحنا من غيركم ولا حاجة طبعا. كل سنة وكل العاملين في دار الأوبرا على رأسهم دكتور مجدي صابر بخير، والسيدة الجميلة بتاعتنا دكتورة إناس عبد الدايم سيادة الوزيرة بخير ودايما في تطوير، والأوبرا دايما في مصر جبهة قوية للفن الراقي. إيمان، احنا بنجري معاك اللقاء فنقوله فاضل يعني دقائق قليلة وتكوني على خشبة المسرح، وأعمال صعبة جدا هتقدميها بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، اختيار ليلى مراد، وإيه كمان نعرف السادة المستمعين؟ النهاردة هقدم قلب دليلي للراحلة ليلى مراد، وهقدم شباكنا ستاير وحرير شادية، الفنانة الجميلة راحلة شادية، ولحن الوفا ديو مع الفنان أحمد عفت. جميل. هل الاختيار كان بمشاركة المايسترو مصطفى حلمي، ولا يعني أنت اللي يعني رشحتي له مثلا عايزة أغني ليلى مراد لشادية، ولا بيبقى الاختيار إزاي؟ والله احنا دايما بننسق مع بعض، يعني بيبقى في انا بعرض حاجات، المايسترو بيقترح عليا حاجات، بيبقى دايما بالاتفاق. ومع الاستاذه جيهان مرسي المديره بتاعتنا دايما بتوجهنا الحفله دي محتاجه لون عامل ازاي من الغناء، فدايما الجمهور متعود يسمعني في ليلى مراد زي ما غنينا مسلسل قلب دليلي، وشادية طبعا دايما بيبقى موجودة في حفلاتها، زي ما كنت في تفتح موسيقى العربية مهرجان السنة اللي فاتت كنت أنا اللي بغني أغاني شادية. المطربة الجميلة ابنة دار الأوبرا المصرية إيمان عبد الغني، هنسيبك تستعدي للحفل، ولكن من خلال موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، دقيقة كده من أي أغنية من اللي هتقوليها سمعينا كده حالا تقولي لنا إيه؟ أقول لكم مقطع من قلب دليلي. اتفضل. انا قلبي دليلي قال لي هتحبي، قلبي دليلي قال لي هتحبي ودايما يحكي لي وبصدق قلبي، انا قلبي قلبي دليلي. قلبي ده مرايا مرسوم، مرسوم فيها طيب، شايفها في خيالي، سمعها أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة إحنا في معرض متميز، المكان متحف محمود مختار، المعرض بعنوان تاني مرة للفنان التشكيلي مراد درويش المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام، الفنان التشكيلي مراد درويش، وألف مبروك المعرض، ويا رب التوفيق لكل المعرض القادم. أهلا بحضرتك ونورت المعرض، ربنا يخليك. اسمح لي، هو العنوان لفت نظري قبل أي حاجة، تاني مرة وانت عامل كمان في مدخل القاعة، يعني نقول ايه زي ما بيقولوا كده في السينما كلاكات، تاني مرة وحطت شبه كاميرا كده قديمة، والجزء الأسود حتى القماش الأسود ساعة ما بنلقط الصورة، والجزء الخشبي اللي بنقول من عليه كلاكيت أول مرة أو تاني مرة، وحطت رقم 2. هو بصراحة الديكور اللي معمول هنا جنب اللوحات، هي زوجتي هي الديكور أصلا فنون جميلة، فهي اللي عملت الفكرة دي، إنما اللوحات هي مرتبطة أكتر بالورش التعليمية اللي أنا بعملها في الكلية وخارج الكلية وكده. فتقريبا معظم اللوحات دي اتشافت أصلا، يعني الطلبة شافوها من خلال الورش، فبالتالي دي تاني مرة أصلا تتشاف فيها اللوحات، بس بشكل بقى منمق ومتبروزة ومعروضة بشكل كويس ومجموعة على بعضها، يعني ومجموعة على بعضها في كل المراحل خلال 6 سنين فاتوا، يعني الشغل ده من 2014 لحد 2019 تقريبا، يعني فدي نماذج مختارة كده من ال6 سنين. وزائد ان هو تاني معرض اعمله، المعرض الخاص الاولاني كان السنة اللي فاتت 2018، كان بعنوان مربع، وكان معرض تصوير جداري، يعني يمكن المعرض ده مختلف شوية لان انا مستخدم خامات تصويرية مش خامات جدارية زي المعرض اللي فات. ومعارض جمعية، يعني حضرتك اكيد شاركت فيها، نقول اهمها كده سريعا للي ما يعرفش، الفنان التشكيلي مراد درويش. شاركت في صالون الشباب 2011 في قصر الفنون في الأوبرا، وشاركت في أكتر من مرة في معرض الطلائع في جمعية محب الفنون الجميلة، ومعرض تبع بقى الجامعة حلوان. هل فعلا الرسام الناجح اللي بيقدر يستخدم كل الخامات بنفس نقول الجودة والتقنية الحديثة في استخدامها؟ لا، هو مش شرط، يعني هو الفنان صاحب القرار. عندنا أنواع فنانين بيركز في خامة واحدة وتبقى هي دي رفيقة عمره، بيفضل طول عمره شغال بخامة واحدة وبيجود فيها وبيزدهر قوي فيها. في حد تاني بيحب التجريب أكتر، وأنا الحد التاني ده، أنا بحب أجرب كل الخامات، بحب حتى أجرب كل التكنيكات المختلفة، بحب أستكشف أكتر، ما بحبش يعني أركن لخامة واحدة أو كده. أنا ملاحظة الفنان التشكيلي مراد درويش من خلال معرضك تاني مرة أن أنت مركز على حاجتين أو في محورين أساسيين في المعرض، الطبيعة اللي واخدة جزء كبير جدا من المعرض، وهي طبيعة فعلا خلابة، الخضرة والمناظر الطبيعية الربانية، والجزء التاني محسسني فيه بالحياة اليومية لكل حد فينا، واستخدامنا لمجموعة من الأدوات والخامات والأماكن. تمام، هي الموضوعات الأساسية فعلا هنا الطبيعة الصامتة والمناظر الخلوية، والموضوعين دول مواضيع أساسية قوي في التدريس عندنا برضه. احنا بننزل خارجي، بنروح جنينة الحيوانات، جنينة الأورمان، جنينة الأسماك، بنروح مصر القديمة، بنروح المناطق دي كلها وبنرسم في نفس المكان، فبالتالي كل لوحات المناظر اللي هنا معبرة قوي عن ده، زائد الطبيعة الصامتة اللي هي فيها تنوع كبير جدا برضه، بنعلم الطلبة فيها من خلال يعني التكوينات دي ازاي يرسموا الخامات المختلفة، الإزاز والقماش والفخار وكل الخامات اللي ممكن تقابلهم في الأدوات اللي بنستخدمها حتى بشكل يومي فعلا في مجموعة كمان من اللوحات داخل فيها ورق جرايد. بالضبط، نستخدم ورق جرايد، ورق كتب قديمة، ورق بوسترات قديمة أو حتى ورق ملون. الفنان التشكيلي مراد درويش المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، هل فعلا الرسم ممكن يدرس لأي سن؟ يعني أي حد فينا جواه كده نقول موهبة أو بداية موهبة أنه ممكن يتعلم يرسم، مش هيعمل معرض ولا حاجة، بس يعني أنه هو إيه يطلع حاجة من جواه؟ طيب، هو الرسم مبدئيا مش حكر على حد، والفن مش حكر على حد، ما ينفعش أقول لحد وهو صغير أنت موهوب أو مش موهوب. الموهبة يمكن مكتسبة أكتر، يمكن ببقى محتاج بس إن هو يبقى بيحب الحاجة دي، مجرد إن هو بيحب خلاص هيبقى عنده قابلية للتعلم بالممارسة والتدريب والتلقي، هيبتدي يتطور. تقول لي إيه كل أب وأم ساعات كده بيلاقوا ابنهم سايب المذاكرة وماسك ورقة بيشخبط بالقلم الرصاص، بقلم حتى جاف بلون معين، ولولو إيه ده هتعطل نفسك عن المذاكرة، مع إن ممكن في السن المبكر ده يكون فيه بداية موهبة إنه يبقى فني. بالضبط كده، للأسف دي مشكلة عندنا في البيت وفي التعليم كمان في المدرسة، إن هما بيحطوا الطلبة كلهم أو الأطفال في قالب واحد، إنه عاوزه يذاكر نفس المواد، يعمل نفس الحاجات اللي غيره بيعملها. إمكانياته زي إمكانيات زميله. بالضبط كده، لا إحنا مختلفين، ربنا خلقنا متنوعين جدا، وخلق لكل واحد قدراته، كل واحد ميسر لما خلق. لا أنا مخلوق للرسم، حد تاني مخلوق لكرة القدم، حد تاني تالت مخلوق للفيزياء والكيمياء وهكذا. نصيحة يشجعوه، يجيبوا له خامات، يوفروا له أدوات يشتغل بيها، يحاولوا ينموا الموهبة، وحتى لو جات على حساب المدرسة شوية، يعني حتى لو جات على حساب المذاكرة والتحصيل، ما فيش مانع ان موهبته، لان موهبته دي هي اللي بقيا له، هي الحاجه اللي هيحبها وهيشتغل فيها بعد كده وهيكمل حياته. الفنان التشكيلي مراد درويش، الف مبروك مره تانية معارضك داخل المتحف محمود مختار، ويا رب المعارض القادمه كلها بنجاح وتوفيق، ويكون فيها افكار وابتكارات جديده. وبس اسمح لي، المره الجايه هيبقى بقى ثالث مره ولا هيكون في اسم جديد؟ لا ممكن اسم جديد بقى خلاص ان شاء الله. نورتوني، ربنا كل التوفيق، ونورتنا من خلال بانوراما الفن على موجات موجات البرنامج العام. متشكر جدا، نورتوني، ميرسي. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون، ولسه مع الفن التشكيلي ومعرض رائع للفنان أيمن طاهر بعنوان تداخل. المعرض بقاعة الباب بمتحف الفن المصري الحديث. المعرض جدير بالمشاهدة. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.